وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ فالجواب ظاهر الحديث لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه. ومن فوائد الحديث الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن لقوله وخالق الناس بخلق حسن. فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفا أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب لا، لكل مقام مقال. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فاللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبي نعم مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السام واللعنة، جزاء وفاقا وزيادة أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وحدثنا من أثق به حدثني من أثق به أن رجلا من ذوي الغيرة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مر على رجل يسني، يسني تعرفون السواني؟ ها السواني يعني إخراج الماء، إخراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار. وكان ذلك عند صلاة المغرب، والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف يغني، لأن الغناء يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تسير بشدة. فقال له هذا الرجل صاحب الغيرة وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يلي فيك ما لك، يقدح فيه ويسب الناس يصلون وأنت تغني، يلا امشي صل امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويلة، قال له إما أن تنصرف وإلا فهذا العصا في ظهرك. يقولها العامل، والعامل لعله أقوى من هذا الرجل يمكن يكسر العصا عنه. انسحب الرجل، دخل المسجد متغيرا، وكان فيه رجل من العلماء، فقال ما شأن؟ قال هذا الرجل يغني والناس يصلون ولا، وإني قلت له صل وتهددني. سكت العالم وقال هني يوم صار من بكرة. راح العالم إلى هذا المكان ووجد العامل يغني، فوضع مشلحه على العصا وذهب يتوضأ، ولما انتهى أتى إلى العامل وقال له يا أخي جزاك الله خير، المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجة أفضل لك من صلاتك وحدك، والسواني ممدن عليه ترجع. فقال له جزاك الله خير، كلامك مقبول وبسم الله. سند العصا هذه يسمونها المسوقة ورحمه، قال جزاك الله خير، جاءني رجل بالأمس فعل كذا وكذا، ولولا أنه صرف لكسرت العصا عنه. وجاء وصلى عادي، أيهما أولى؟ صار الثاني أولى. أرفق بالناس وتحمل، خالق الناس بخلق حسن يخالقوك بخلق حسن. أسئلة 5 دقائق. نعم. شيخ عبد الله عنك، بالنسبة للرجل الذي يصيد. أي نعم. إذا نسي التسمية. نعم. هل ينطبق؟ أي نعم. ينطبق. نعم، يحرم الصيد. إذا صاد ونسي التسمية حرم الصيد. أحمد. إذا ذبح ثم سمى قبل أن تموت تبين. أي نعم. ما تجزي. لأنه إذا أنهر الدم خلاص ما بقي للموت. إذا قطع الوجهين ما بقي للموت، ما يكفي، لازم يأخذ من أول قطرة. نعم. لكن آخر الغضب في الله كيف يكون وكيف ينفذ؟ إيش الغضب في الله؟ نعم. أي نعم. كيف يكون وكيف ينفذ؟ الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعزيرات وما أشبه. نعم. الأعاجم من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم سيتركون ما كانوا عليه من قبل. أي نعم. نعم. بارك الله فيك. إذا كان الرجل يقع الكذب هل يحدث لها توبة أم يكفيك الحسنة؟ ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أنه لا بد للكبائر من توبة. نعم. يلا تكلم. الصبي الذي له عقل ولا ما له عقل؟ ها؟ مميز لا بأس، يذبح ويسمي. لكن ما رأيكم فيما لو قتل الذبيحة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل؟ إنسان صلى عليه ظبي وذبحه دفاعا عن نفسه، هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل. طيب، فإن ذبحه لهوا ومن أجل أن يعرف أنه جيد في الإصابة في الصيد، هل يحل أو لا يحل؟ قال شيخ الإسلام لا يحل، لا بد أن يقصد بالتذكية الأكل أو البيع أو ما أشبه ذلك من المنافع. نعم. إذا معروف الذبائح الشركات الموجودة في أمريكا لا يسمى الله عليك ومكتوب بأنفسهم لا يسمى الله عليك، هل علينا أن نأكل هذا الربح؟ لكن هل تعلم أنهم لم يذكروا اسم الله عليك؟ نعم، هذا معروف بالعرف ومكتوب من أنفسهم. مكتوب إيش؟ الطريقة الذي هم يستعمل للذبح كل الشاة والبقرات. إيه؟ نعم. إذا مكتوب هذه الأشياء هل علينا أن نأكل؟ لا، إذا علمنا أنهم لم يسموا ما نأكل. وإذا موجود مسجل لبعض المذابح المسلمين هناك يستعمل مسجل الله أكبر، بسم الله الله أكبر. إيه نعم نعم. هل هذا صحيح؟ لا صح، هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت محكي، يمكن مسجله قبل 10 سنين يسمي على ذبيحه قبل 10 سنين. لا ما أحد، لكن أنا في شك من كلامك الأول لأنهم يذبحون يكتبون ذبح على غير بسم الله. هذا في كل شركات في أمريكا هذا لابد هم يكتب الطريقة الذي يستعمل للذبح أي تمام فهمت، يعني يكتبون كيفية الذبح. نعم. اللهم أعلم. نعم. الله يعني يحد الشفرة أمام الذبيحة ويقول أنها لا تفهم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم دعها فهمت أو ما فهمت، لكن الواقع أن تفهم. سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع، إذا جعل يشحذ السكين أمامها هربت، كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب. انتهى الوقت. الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.